المحاريس كما محروس. حد الصحي ولا حد الصحي يا ولاد الذين متدفنين في البطانية ونايمين، وأنا قاعد هنا شقيان شقيان شقيان ومشغل التكييف. أنا قاعد شقيان ومشغل التكييف. تخيل حضرتك الساعة 3 الصبح لحد الصاحي لا يوجد بني آدمين. صالحة، صباح الخير يا أستاذ صالحة، إزي حضرتك؟ ناهي بيقول لك صباح الفل. حضرتك شاربة إيه؟ إيه صباح الفل ده؟ يعني إيه صباح الفل؟ إزيك يا إسلام يا حجاب؟ أميرة فاروق صباح الخير، صباح الخير. استنيني أحمد صقر، أهلا وسهلا. محمود وعمر، إزيك يا حسونة؟ هدى حسن صباح الخير. نور إبراهيم صباح الخير. بقولك صباح الفلة، عشان إيه صباح الفل دي؟ في صباح الفل، هل في صباح الفلة؟ صباح الفلة دي مدام صباح الفلة بقى. إزيك يا أستاذة غنيمة؟ عاملة إيه؟ شفت حد اسمها إيه؟ غنيمة، يعني جميلة غنيمة، اسمك جميل قوي يا غنيمة. اضطراب النوم حب جديد بس، ولا أي حاجة. شيرين فكري صباح الخير، ولا سمير صباح الخير، أحمد صباح الخير، سامي صباح الخير، زهير القطيط صباح الخير. كلنا صاحيين. لافاش كري دي الأوريجينال، دي الأوريجينال ماشي. بص بقى، دي لافاش كري الكلاسيك، فمش فاهم ايه الفرق يعني، انت فاهم؟ بص الاثنين، ولعلمك ودن البقرة ما فيهاش حاجة متعلقة، انت فاهم؟ غير يعني ما فيهاش حاجة هنا متعلقة، فاهم؟ عارف الإفكت ده؟ لا مش عارفه. شكرا يا فادي، ميرسي. وش رأيك لبس؟ وضعك علامة استفهام؟ فين الجملة؟ يعني قبل ما اجاوب عايز اعرف من حضرتك بس يعني الترجمة دي. بدلة؟ دي بدلة العيد. الكنيدة بتحب الجبنة صح؟ حسونة بيضيف هنا ان الكنيدة بتحب الجبنة. برافو عليك يا حسونة. حسونة الكنيدة بتحب كل الحاجات الحلوة لانها مش سهلة، مش سهلة بجد يا بروف، مش هزار. عدم القدرة على الدخول في النوم العميق. حب يا حبيبي، حب حب. بدلة العيد بتقولي حلوة البدلة. مش بدلة دي يا حبيبتي، ده الفيست بتاع البدلة، انت فاهمة يعني؟ بس احنا داخلين بقى اللي هو موسم الايه الخريفي. بقولك احنا داخلين خريفي، عارفة الخريفي ده؟ تحس ان هو مايق كده بس جو حلو، يعني السحاب بيبدأ يتكون، هتبدأ تلبس انت بقى ايه الفيست، فاهم؟ استعراض بقى. انا بحب استعرض، انا احب استعرض قوي قوي قوي. فصل الخريف ممتاز، فصل الخريف من الفصول اللي هي فيها حب ورومانسية، يعني الناس تبدأ ايه بقى، لان هما بيبقى عندهم انتاج حراري، حبات ساخنة، في هبات قرح الفم، معنى كده في ارتجاع مريء، اسنان بتتكسر، ارتجاع مريء. عشان كده الاستاذه اليسا كانت بتقول لك كنا في اواخر الشتاء، مش اللي فات، قبل اللي فات، الشتاء قبل اللي فات، لان هي جالها الزهايمر بعديها جالها الزهايمر، فبالتالي الشتاء اللي قبل اللي فات، بعديها بقى رحله علاج حتى الآن مستمر. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات. تقول لك هذه الترجمة، تقول لك هنا. اسكت يا ولد، اسكت يا ولد. اسكت يا ولد، ده صدري واقي من الرصاص. انا قاعد وسط ولادي يا جيهان. صباح الخير يا ساره يا سيد، فاهم؟ قاعد وسط ولادي، انا قاعد وسط ولادي يا جيهان. توم كروز بالطا. الجرثومة قاتل 8 مليار انسان. انت حسون انا بحبك اقسم بالله. انت بتجيب لي حاله نفسيه سعيده والله العظيم. انت والراجل ده ماشي، فاهم قصدي؟ ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ ناكل سمان وحمام عادي يا دكتور؟ دينا محمد، لا يا دينا هتتشلي بعد شر عليكي، بس هتتشلي. انت والراجل ده، بص الفيديوين دول بقى يضحكوني. بص ده دينا احنا ما صدقنا تمشي. الحمد لله. لا الجرثومه طبعا قاتل بس مش صامت يعني، ده الناس كلها شايفاه وبتتكلم عليه يعني، فاهم؟ ده حتى الناس شافتها بالمنظار يعني، الدكاتره دخلوا لها بالمنظار. بقول لك ايه، منظار بتخش تشوفها بالمنظار، بس الجرثومه دي شقيه في الاصل لعبيه، ضيعت عليها مالي، لخبطت حالي، جرثومه عامله قرحه، قلت اشوفها مالها، منظار وعملت لها قامت شكرا لها يعني، انت فاهم؟ فيعني ما تضحكنيش بقى انت والعبيط ده. اتنين ما بخاف منهم، البسلة بالجزر وال واللي فارق شعره من الجنب، فاهم؟ يعني اتنين اخاف منهم. اللي فارق شعره من الجنب وال البسلة بالجزر. ازيك يا معتز، عامل ايه؟ ازيك يا فتحي؟ والله جرثومة رهيبة. الجرثومة اكلت رنجة امبارح عملت لي اسهال. الف سلامة استاذ محمد سليمان، الف سلامة استاذ محمد سليمان، الف سلامة على حضرتك. اللي بيقول لي انا بيجي لي اسهال ما بزعلش يعني. في اتنين، اول ما يقول لي انا عندي اسهال يا دكتور او ارتخاء صمام المترالي، النهارده الحلقه معموله على ارتخاء وارتجاع الصمام المترالي، كيف حدث وكيف يحدث بانتظام، كيف حدث وكيف يحدث بانتظام. حلقه من اجمد ما يمكن، فشيخه يعني، لو مشيت طريقة دفاع الجسم عن نفسه. دي ايه دي؟ انا بحب الابداع اللحظ. ارتجل على طول. صباح الخير، ازيك يا صباح يا علي؟ صباح جمال اشتغل، اهلا نور علي، اهلا وسهلا. اسهال حلو قوي، اول ما حد يقول لي اسهال وترجيع بقى مبسوط. الواد بيرجع، الواد عنده اسهال بفرح. ليه؟ بيخلص وبنلاقيه خف. بعد ما الاسهال يقف لو وقف بقى، بس هو يبطل الاكل اللي بياكله باذن الله. انا جاي العياده الاسبوع الجاي. تيجي بالسلامه يا امير ان شاء الله، لو ربنا كتب لنا عمر في هذه الحياه ان شاء الله. ان شاء الله تاخر البيريود يا دكتور، تنتظم بالنظام ان شاء الله. تنتظم بالنظام. تامر الباز، صباح الخير يا دكتور تامر الباز، عامل ايه؟ فيري كومن. ايه اللي فيري كومن؟ اللي هي ايه؟ المترالي، ارتجاع المترالي. دينا محمد عملت منشن لشيماء محمد. شيماء محمد بعد اذنك اعملي منشن لدينا محمد، او اعملي لها بوك، اعملي لها مخزن يعني، حسيها ان انت وصلتي بالسلامة. الحلبة جيدة لزيادة الوزن. والله حضرتك الحلبة والشيح انا اسمع عنهم سمع خير ان شاء الله يعني. يعني اسمع من دكاترة الاعشاب سمع خير، كلهم بيشكروا فيها يعني. خلاص، فاحنا هنحاول هنحاول يعني نوفق. شكرا يا استاذ احمد وتوفيق. احمد حسب الله، صباح الفل والاسم، صباح الخير حسون، اميره. بيقولوا الشيح، بيقولوا ان الشيح والاعشاب اللي حضرتك قلتيها دي اللي هي متوطنه في غابات البهامز، في غابات البهامز في اقاصي بعيدا عن الشوائب، ابعد ما يكون نقطه عن خرم الاوزون. زرعنا لك سيدتي بعض الجذور العشبيه النادره التي تناسب كبدك الملوث وبشرتك المترهله. نعم، انه دوكو بهامز المسنفر الاول لجلدك المقشف. بهامز، انه البهامز، كريم البهامز حلو، اسم حلو. ولا انت عارف لو سميتك كريم بهاما هيبيع. كريم السنافر، واللاتي والعزل اشفخن نفخ البعير بعد. شيح، شيح كويس، اثر معاك في الشيح. حلو الامعاء، حلو الامعاء، بنطهرها. سامح وجيه، صباح الخير. انا قلت اهو، انا عايز اعرف، عايز اعرف هل محمد موجود ولا لسه ما جاش؟ عشان كنت بس عايز ابدا اللايف. اشرف ممحين، كيف اعرف ان مناعتي بدات تتحسن؟ السؤال ده سؤال جميل ويستحق مننا التركيز. الحقيقه مش عارف، السؤال ده صعب عليا جدا، السؤال ده صعب صعب، جالي في مقتل. ممكن اخد بق شوكولاته قبل ما اجاوب؟ بق شوكولاته صغير ممكن؟ طب اخد شفطه نيكوتين؟ الشيخ بيطرد التعابين طبعا، ويعني جميل، يعني لما تحبسه في الازازه وترجه، فانت بعد ما تشرب الشيح هو هيعمل كده. فاكر جورج سيدهم؟ بدوبها، بدوبها يا اخويا، بدوبها. لافاش كري، مش لاباش، مش اسمها لافاش، لافاش، لافاش، لافاش، مش لاباش. لافاش كري، يس يس يس يس. دكتور استاذ حمزه بيقول لي انت اكلت ايه النهارده؟ انا اكلت اول امبارح سمك أروس، اكلت سمك أروس، كيف اعرف ان مناعتي بدات تتحسن؟ مش عارف يا استاذه اشرف، استاذ اشرف معرفش، معرفش يا حبيبي. مناعتك هي مناعتك انت يا مناعت، انا معرفش، انا مناعتي ما بتتحسن، بعرف بكح، بكح بكح ثلاث كحات وتنهيده، بعرف انها اتحسنت بالظبط. البقره الضاحكه بالظبط، لافاش مش لاباش، اسمها كوفيرتا مش كابرتا، كوفيرتا بالفي، في في في في، اسمها جنينه مش جنينه، مفيش جنينه دي، مفيش جنينه. شباك مش شباك، برضو مش بردك، مفيش بردك، مفيش ك... ك... ك... ك... مش موجود، ده مش موجود، الصوت ده، الصوت ده مش موجود. هنقعد في جنينة بردك يا أميرة. فمفيش لاباش. اسمها لاباش كيري، والتاني اسمها يعني دي، التاني اسمها كيري، دي أنا ما باكلهاش، الكيري دي ما باكلهاش، المثلثات باكلها. بيض مع الشيح مع فراخ، احبسهم في الازازه ورج، دوبها يا اخويا، بدوبها تبقى تمام. الشيح ينتشر في كل جسمك بقى، وشعرك يطلع بقى في ايديك، وتتحول تقف بقى تشرب الشيح، وتقف تلبس اخضر، وتقف في البلكونه تلبس أخضر وتقف في البلكون، تعمل بناء ضوئي بقى أنت، شيح واخد حبات الكلوروفيل، أنت واقف ولابس أخضر، واقف بتستنشق الهواء الجوي في الشمس بالنهار، حضرتك الصبح تعمل كده وتاكل كرفس عصير أخضر جرين كوفي مع الجرين جوس، مع الجرين جوس، وتقف في البلكونة بالفانيلا الحمالات، فتقف كده بقى وتستنشق الهواء. في فيلم اسمه فاكولتي، الفيلم ده 1998، انتاج 1998، بس كان في مجموعة شباب كلهم بقوا نجوم بعد كده، يعني في واحد فيهم عمل هاري بوتر، سلسلة هاري بوتر واحد فيهم عملها يعني. فالفيلم ده كان في أورجانيزم أو يعني طفيل بارازايت عملت هاك للفاكولتي دي اللي هي المدرسة دي، فبدأوا يبقى هما يتحولوا بقى. فهو الكائن ده هيدروفيلك، بيحب المية قوي، فبيشفط المية، فبقوا نشوفهم بالليل واقفين كده في الملعب وفاتحين ايديهم والمطرة بتمطر عليهم، فانت هتقف كده وتعمل بناء ضوئي في البلكونة وتشرب سجاير، وشك مشفوط جوه، وشك مشفوط وفانيلا حمالات وبناء ضوئي اخضر اخضر. حسون بيقول لك هل تعليقي ظاهر عندكم؟ ارجو الرد. لا ليس ظاهرا يا استاذ حسون. هو انا عايش وانا حد شايفني؟ انا وانا تعليقي ظاهر ولا انا ما حدش شايفني؟ وانا مناعتي اتحسنت ولا ايه؟ حد يطمني يعني، القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ حسون رهيب بيقولك هو انا تعليقي واضح ولا هو ده لايف ولا بتسجل؟ هو انا بطني بتوجعني ولا انا بطني بقت كويسه؟ واحد بيقولك اعرف ازاي ان قولوني تعبان؟ يعني انا قولوني تعبان، اعرف ازاي ان قولوني تعبان؟ اعرف ازاي؟ يبقى نقول له بطنك هتوجعك، بطنك ايه؟ هتوجعك، يعني انت فاهم؟ نقول له بطنك، بطن كريمه اوجع، بطن كريمه اوجع. وهي وعبيطه، عرفت انها حامل، عرفت انها حامل، مش بطنها بتوجعها. الاستاذه نبيله عبيد في عز عبطها عرفت انها حامل. وبوجي قال لي طمطم بطني بتوجعني يا طمطم. حصل. بقول لك ايه؟ انا موجود؟ حد شايفني؟ طب حد حاسس بيا؟ ما تقلقش حسونا، حتى لو ناس قابلتك بتجاهل في الحياه، دي مجرد حياه بسيطه، كام سنه استحمل شويه تجاهل. بص، ولو ما سكتش انا كمان هتجاهلك، هنسميك المجهوله اهو. هتلاقي بص عيال صغيره كده ماشيين وراك، المجهوله اهو. حتى هيضربوك، بص هيضربوك بالايه؟ بص هيضربوك بالطوب، وفي نفس الوقت هيقول لك ايه؟ هيقول لك بتضربوا مين؟ مش عارفين بنضرب مين. في واحد مجهول هنا بنضربه، فاهم ازاي؟ في فرد مجهول هنا مات، مش عارفين الفرد. حد يتعرف على الجثة دي؟ ابو مروان بيقولك انت مش لوحدك، مفيش حد معاك، عتمه فاهم، اتعود على كده بقى. صباح الخير ابو النصر، حسونا شرب الحرز كله. الحمد لله. بيقصد شاليه ودخل اللايف بالصدفة. حسنا بيقصد شاليه ايه يا عم؟ ربنا يكون في عون ده بردان دلوقتي. النسور المتشعب وكرونز قولون مهترئ ده. كلام كتير بدون فائدة. حصل يا محمد محمد. انت اسمك مميز قوي. محمد محمد. عارف زي نيو فولدر كده. انت بدأ تكسل تسميه فتسميه تسيبه نيو فولدر. اصحى نسمي ايه؟ محمد. انت صديق على تيك توك. ده شرف ليا يا حسونة. انا ما بيوقفوني اصلا في الكمين. ما بقول له باشا ما بتفتش. انا صاحب حسونة. انت مش عارف ابن حميد ولا ايه؟ فتشني فتش. كيف نحسن تروية الدماغ؟ مش عارف. مش عارف. الأسئلة النهاردة ليه صعبة؟ يعني ليه صعبة الأسئلة النهاردة؟ ليه نحسن تروية الدماغ؟ ما تسيبيه براحته. مش محتاج منك حضرتك تعملي له. سيبي تروية دماغك على أبوها. حديث الروح، إيه رأيك في فصل البلازما؟ أنت إيه اللي جايبك دلوقتي؟ مش وقتك الساعة 9 حديث الروح ده. عشان الساعة 9 بالليل. اسكت بقى. أوس الناس غريبة أوي والله العظيم. حضرتك حاضر قولوا له عصبي عايز له حاجة. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. بص حضرتك احنا النهاردة عايزين نتكلم على مشكلة بتحصل. بس قبل ما أتحرك أنا هقول كلمة ورد غطاء. مشكلة السنان البطريق بيزحف على ظهره. ده امتى ده؟ ده في البريك بيزحف على ظهره. ده في البريك ده في البريك ده. انا هقول لك مشاكل الاسنان ارتجاع مري. ماشي دكتور هاني فايد صباح الخير. انت جاي متاخر وكمان بتعذر. مشاكل الاسنان ارتجاع مري. الدموع واللعاب دي يا جماعه مش ميه. يعني مش التيرز ارتفيشال تيرز دي ما بتعوضش. انا ما عنديش جفاف فعيني عايزه ميه. لا هي قصه مش ميه دي. الحاجات دي فيها اجسام مضاده وحاجات مناعيه غسوله انت فاهم. واللعاب في اجسام مضاده وفي لاكتوفيرين وحاجات. فنشفان الريق ده مش صعوبه في الكلام بس. يعني بتلاقيه هو عنده مشكله في الارتكليشن. الارتكليشن يعني ايه؟ يعني مخارج الحروف عنده بتلاقيها عنده فيها صعوبه. فتشوف سبحان الله يبقى الارتكليشن او خروج مخارج الحروف من بقي مش بيعتمد بس على الحنجره. لا الحنجره زي الزماره بترسم شكل صوت. لكن اللي بيعمل مخارج حروف ويخلي الحروف واضحه يعني مقاطع الحروف والحروف خارجه من بقك واضحه اللعاب. واللعاب برضو مش ميه. لا ده اللعاب سائل ليه اوزمولاريتي ليه ملوحه ليه لزوجه ليه قدره على قتل البكتيريا ليه قدره على الهضم اميليز لايبيز. خلي بالك يعني ايه؟ يعني مسحوق الغسيل اللي انت بتحطه على بقعه الدهون وبقعه الصلصه دي كلها اللي هو الفانش وكده. اميليز لايبيز تريبسين ثلاث انزيمات اميليز. هقول يا باشا الناسور المتشعب. حاضر الناسور هعمل له حلقه لوحده. الناسور المتشعب وكرونز. حاضر دي اسمها التهاب في جدار القولون والمستقيم. بس خلاص يا مرسي ابراهيم يا مرسي انزل بقى من على وداني. ما تضيعليش الدماغ اللي ايه اللي احنا بنتكلم فيه. فما تشتتنيش بس. ايه ده كده يعني بلزن. انا كنت بتكلم بنتكلم في ايه؟ في اللعاب. فانت مسحوق الغسيل النهارده اللي بقى ينظف فوري اللي هو شبه الفانش وكده دي كلها طالعه من انزيمات جايبينها من لعاب بني ادم يمشي، من لعاب كلب لا مؤاخذه عم ريكس يمشي، يجيبوا من فطريات تمشي. والانيميا يا اماني، اماني راجعي الحلقه اللي فاتت بتاعه الهيموجلوبين، الضغط البيني ونقل الاكسجين، الانيميا موجوده هناك. انا خلصت خلاص، ما حدش ايه يسالني اسئله، الاسئله الخايبه بقى دي بتاع الانيميا دي انا بقولها بعدين، بس انا قلتها خلاص قبل كده، يعني الناس المتاخره تبقى تروح تشوف ايه الفيديوهات القديمه. هو عايز بقى يخش يقول له اقول له انيميا وقول له ايه، طب خد حديد. لا، الانيميا مش نقص حديد ودي اكذوبه، الانيميا نقص ريديوم ويورانيوم. انت عندك نقص في اليورانيوم يا استاذ، تطلع على الضبع. وفي الكيلو 230 تقوم راكن وقاعد بقى هناك، او اول تلاقي هتلاقي فيه تراب طالع بقى، واقف قدامه التراب ده مع البناء الضوئي، انت واكل الجرجير اصلا، تبقى واقف كده في الطريق الصحراوي. كيلو 230 الظهر، الظهر ساعة الزوال، تبقى الناس بترمي جمرات وانت واقف في الضبعة بتاخد يورانيوم، عشان عندك الهيموجلوبين قليل، هيموجلوبينك قليل، انت عندك انيميا مسكين. يبقى تعمل بناء ضوئي عشان تحسن اعضائك وفروعك، وتقف جدر في الارض كده، وتشم بقى يورانيوم وريديوم، وتطلع بعد كده على البحر تاخد يود، ياخد يود، يبقى اليود هيبقى مشع مع ريديوم مع يورانيوم، انت كده تمام. وطبعا عملت لك شويه بناء ضوئي، ترجع بيتكو ان شاء الله سالم غانم. بس لا تنسى دعاء السفر، لا تنسى دعاء السفر، لا تنسى، وتقول انا ورقه. بالظبط يا اسلام، بالظبط بالظبط، انت فعلا انسان انوي نادر، نادر. الانيميا لو سمحت كلمني عن الانيميا، كل ما اشوف خلقت امي كلمني عن الانيميا، مش هكلمك عنها، مش هكلمك عن الانيميا، عشان مفيش حاجه اسمها انيميا اصلا اصلا اصلا اصلا، مخصب مخصب بقى، ولا ان شاء الله حتى يكون يورانيوم ما بيخلفش، مش فارق معايا خالص، المهم ياخد يورانيوم على قد ما يقدر ويرجع لنا هنا بقى ان شاء الله بالليل، يقعد معايا في الجنينه عندي عشان ينور لي، عشان انا ما بحبش اقعد في الضلمه، اقعد مشع جنبي كده. تبقى انيميا ايه يا راجل يا راجل؟ انت هتحارب ايه ولا ايه؟ انيميا ولا كانديدا ولا جرثومه؟ انت حلو كده عليك، تقف تعمل بناء ضوئي ونعملك ونجيبك بعد كده نسميك محمد نخله. استاذ محمد نخله قال، استاذ محمد نخله المطيعي، استاذ محمد نخله المطيعي. بهجة امل بتقول كيف احول دمي من قلوي الى حمضي، العطر يؤثر على الهرمونات. الاكونت ده عاجبني قوي، يعني ده بتطلع ظريف ظريف ظريف وتهزر وتختفي وتغير الاكونت، انت قاعد فاضيلي بقى ماشي. عموما انا معجب، انت كده كده انا بحب الدعايه السلبيه، انت فاهم والله. ذاك انجينير صبري مصطفى السيد حسون، اقول لك اهو كنا عايزينك تترشح في الانتخابات. لا يا باشا، انا ما باخدش حق انتخابات، انا باخده بالدراع كده، فما بعرفش انزل انتخابات الحقيقه. دلوقتي احنا عايزين نعرف كم جرعه اليورانيوم 25 ملي جرام تحت اللسان، تحت، شكله حسن من سوريا، تحت اللسان، تحت اللسان، تحت اللسان، 25 ملي جرام يورانيوم على غيار الريق، على غيار الريق مع دواء الغدة الدرقية مع كبسولة الكلوروفيل، وتطلع على الصحراوي ان شاء الله ان شاء الله نجيبك من على الصحراوي باليود بتاعك بكل حاجه ان شاء الله. بص يا باشا، الرسمه دي احنا عارفينها، ده الاستاذ عبد الواحد، بنحكي معاه حدوته، وكل مره بنزود قصقصه في الحدوته، يعني هي الحدوته ليها نفس. ازيك يا غاده يا عون، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ الرسمه دي فيها اسرار كتيره، انت فاهم؟ بص اميره فاروق، قلت لك والله ما ضحكت من 3 ايام، ربنا يسعدك، يعني من اللايف اللي فات صح؟ مسألة اللايف اللي فات، انت عايشه بحسي صح؟ انت عايشه على حسي، يبقى تدفع اشتراك. ماشي حضرتك تدفعي ايه؟ اشتراك، لان كده خش نام يا صبر، الكلام مش مهم كده كده، مش هيفيدك قوي يعني، كده كده مش هيفيدك على الاخر يعني. بص ادخل نام يا صبر، قلت لك ليه الجرس؟ ما هي ده اللي حصل، ما هو من 3 ايام يعني، من ساعه ما كنا بص كل مره هنزود حته في الرسمه. بص القلب بيضخ الدم للرجلين، للايدين، للدماغ، حلو الكلام؟ حلو. والدم عشان يلف تاني يبقى لازم يرجع، فبيرجع في الازرق ده على في البطن، يعدي على الصدر ويرجع يصب في القلب، والقلب يرجع يضخ تاني في الايدين وفي الدماغ وفي الرجلين. يعني دي الدورة الدموية العادية اللي احنا عارفينها، صح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو الكلام؟ حلو. احنا بقى زمان كنا بنيجي نقول ايه بقى؟ ان القرد ده عامل في بطنه هنا منطقة ضغط عالي، بس احنا هنقول ايه؟ هنقول كلام تاني بقى النهارده. احنا عايزين نعرف القلب ده بيستقبل ويضخ، بيستقبل ويضخ، يعني بيجي له من كل الجسم، بيلم عليه وبيضخ تاني، فاهم؟ فمعنى كده ان القلب ده فيه حركة بتحصل. ازيك يا ليلى يا زوار؟ ارتشاح الركبة سببه ايه؟ برضه مش عارف، الأسئلة النهاردة صعبة أوي. مش عارف، مش هجاوب، أنا ماليش دعوة، أنا حافظ مش فاهم. حضرتك أنا حافظ مش فاهم. يعني حضرتك تلاقيني أنا بعرف أجاوب على أسئلة معينة. وبعدين مش كل واحد هيطلع بسؤال دلوقتي حالاً مؤرقه مثلاً، هجاوب عليه الصراحة. أصل ارتشاح ركبة إيه يعني ارتشاح ركبة؟ حاجة مش أرجنت أصلاً يعني، ولا تؤثر على حاجة ولا مؤثر على حياة ولا مش مهم يعني، فمعلش السؤال ده انا هتجاهله. القلب اهو، ركز بقى معايا، احنا ده يمين وده شمال عشان تبقى انت بس مركز، ما دي ايدي اليمين اهي ودي ايدي الشمال اهي، او قصدي ودي ايدي الشمال اهي، يبقى ايدي اليمين اللي فيها الساعه دي الناحيه اليمين. ركز بيحصل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدم هيرجع لي من الجسم، يعني بعد الدم انا بستخدم بقى ايدي ورجلي ودماغي ومش عارف ايه، فالدم يلم يلم يلم ويتوجه على القلب هنا، يبقى ايه؟ يبقى الدم هيتلم من كل اجزاء الجسم. شفت الكلام؟ والله كلام يعني كلام حكم، انت فاهم؟ فالدم هيتلم من كل حته في الجسم. حلو الكلام؟ حلو. هيتلم فين؟ هيتلم هنا اهو، وبعدين يروح فين؟ وبعدين يروح هنا اهو، انا كده في الناحيه اليمين برضو، يبقى ده اذين ايمن وده بطين ايمن. خدت الدم وقمت صبه فين؟ صبه في الرئه، قامت الرئه واخده ثاني اكسيد الكربون ومعبياه وخدت منه شويه ميه ومعبياه اكسجين اهو. الدم رجع فين؟ رجع على القلب، القلب خد منه الدم والدم رده على الجسم، يبقى احنا الناحيه الشمال، يبقى الناحيه الشمال استلمت الدم اللي فيه اكسجين من الرئه وقامت منزلاه على البطين الايسر، ما انا شمال اهو، وضخت ده على الجسم. يبقى الدم اللي هيتضخ على الجسم طالع من البطين الايسر، الدم اللي هيتضخ على الجسم طالع من البطين الايسر، وانا مستقبله من الرئه، يبقى دي الناحيه الشمال. حلو حلو. هضخه في ايه؟ هضخه في الاورطه، ومن الأورطة على الجسم الجميل ده. حلو الكلام؟ حلو. يبقى من الرئة على الأذين على المترالي ده صمام. بص انت لو شلت بص شكله شبه القناع. بص القناع عامل ازاي. العينين العين الشمال دي اسمها مترالي، والعين اليمين ده اسمه ثلاثي البتاع ثلاثي الكاسبس. ماشي. المهم ده هيصب على الرئه والرئه تاكسجه وتقوم مرجعاه على ده، وده يصبه في الجسم والجسم يرجعه كده. بس ركز بقى هنا، الدم اللي جاي من الجسم دم جاي من الكبد. ماشي. دم فيه كل حاجه بس ناقص له تاتش واحد، الاكسجين. هياخده منين؟ من الرئه. حلو الكلام. انا هبعته على الرئه ياخد الاكسجين ويرجع. يبقى الدم ده دم غني جدا. الدم ده جاي من الكبد. يعني الدم يا باشا اللي رايح على القلب دم غني. يا ضياء يا سيد اسمع، هاني يا بورسعيدي، بص بص، الدم راجع على القلب، القلب خده ضخه على قصدي راجع من الجسم اهو. الدم ده دم كبدي، الدم ده دم كبدي، كبدي اهو عبى طلع وريد كبدي مليان سكر واسيتون واتش دي ال وال. راح فين بقى ده؟ راح فين؟ راح على الرئه. يبقى الدم، ركز بقى في البق ده، الدم اللي رايح لاتجاه الرئوي اللي هو يمين القلب اللي لسه خارج بايه من الكلى ولسه طالع من الكبد، يعني متحمل بكل الخيرات بالمعنى الحرفي. ركز في الكلمه دي يعني ايه. بص بص بص بص، ارجع تاني للرسمه. بص شوف الرسمه عامله ازاي. بص اهو، القلب استقبل الدم بتاع الكبد منه على الرئه. الرئه ناقص له تاتش واحد بس، ده الدم ده متغذي مليان ايه؟ ال دي ال، سكر، اسيتون، اتش دي ال، والبومين كمان. ها جاي من الكبد اهو، يبقى جاي من الكبد وجاي من الكلى، دم كلوي ودم كبدي وبتصبه في القلب، القلب على الرئه. حلو. والرئه قامت مرجعاه هنا والناحيه الشمال. الشمال بقى بتعمل ايه؟ بتلم الدم اللي راجع من الرئه وتوجهه على الجسم. الناحيه اليمين فيها ايه بقى؟ فيها دم جاي من الكبد ودم رايح على الرئه، دم من الكبد على الرئه، احفظها كده. حلو الكلام؟ حلو. اللايف بقى له شويه. الدم بقى، ايوه يا اسماء عبد الرحمن، الدم اللي رايح الاتجاه الرئوي دم لسه خارج من الكلى لسه طالع من الكبد، يعني متحمل كل الخيارات بالمعنى الحرفي. يعني ايه دم كبدي يا باشا؟ ركز بقى معايا. دم كبدي يعني متصفي مره من السموم، ادي مره ما هو كبد ومليان سكر اسيتون ال دي ال اتش دي ال دهون يوريا البومين، صح؟ باكوره انتاج الكبد ومتحمل لمف، وده الدم يا باشا اللي هيقع الهارت هيزقه في الرئه اهو. الليمف كمان جاي له متحمل ايه بقى؟ الكايلومايكرونز لم تلمس، باكوره انتاج خلايا الامعاء. الكايلومايكرونز الاب الروحي الجاد فادر بتاع ال دي ال والاتش دي ال، المصنع الاصلي اللي عامل كريات اللايبوبروتينز اسمها ال دي ال. يعني ال دي ال واتش دي ال من الكبد وكايلو مايكرونز طالعه من خلايا الامعاء متعبيه فيتامين الف والدال والاي والكي الادك، كل دول موجودين فين؟ رايح على الرئه. يبقى الدم اللي رايح على الرئه دم اصيل من الكبد وليمف طالع من عند الامعاء. يبقى انا عندي ليمف وعندي طب ده دم الكبد. طب وفي ايه تاني يا باشا؟ نسيت اكتب لك. وفي هرمونات الامعاء، هتلاقي منه جلوكاجون، انسولين، سيروتونين، جاسترين، جي ال بي 1، كوليسيستوكاينين، سكرتين، سوماتوستاتينز، كل دول طالعين من امعائي دلوقتي حالا. 1% من خلايا امعائي بس بتطلع سيروتونين، 1% من خلايا بنكرياسي بتطلع انسولين جلوكاجون و بي واي بي 1، ده هرمونات يا باشا. كل دول طالعين من عندي دلوقتي هرمونات، ده غير انزيمات متسربه. هضمت الدهون بلايبيز، بقيت اللايبيز طلع على الكبد، لايبيز امايليز يطلعوا على الكبد ويطلعوا منه على الدوره الدمويه العاديه، يبقى انزيمات متسربه، امونيا متسربه من الامعاء. يا ايمان يا عاصي برافو عليكي. الحاجات بس الامونيا مش هتطلع كتير في الدم العادي بتاع الكبد. ليه؟ الامونيا هتبقى يوريا، الامونيا هتبقى يوريا، والبايروفيك واللاكتيك هيبقوا جلوكوز. يبقى المفروض ما يبقاش فيه حموضه في الدم، ما يبقاش فيه غير سكر واسيتون، دول التصنيع بتاعي، سكر اسيتون يوريا. وعشان كده الاسيتون ما بيتشافش. ليه؟ مين اللي بياكله اول واحد؟ الرئه. وليه كايلو مايكرونز ما بنشوفهاش يا دكتور في الدم؟ لان بتتاكل، فشوف الريمننت اللي فاضل منها، يعني مين اللي كلها في الاول؟ اللانج، الرئه. يبقى الرئه كانت ال دي ال طازه، البومين طازه، ال اتش دي ال طازه، كايلو مايكرونز طازه، فيتامينات الالف والدال والاي والكي طازه، كل حاجتي واصله لي. انا رقم واحد براند نيو، بستخدم اللي بستخدم منه، لان الرئه ما ينفعش تعطل، وهتعرف بتعطل ازاي دلوقتي. الرئه ما ينفعش تعطل، الدم راح خد الاكسجين ولف عشان يتوزع على بقيه الجسم. بس خلي بالك مين اللي كال الاول؟ المعلم اللي كال وايضك قدام الاكسجين، الرئه. يبقى الرئه كالت، خدت اتاوتها، كالت يعني الفيرست نايت بقى، اعتبر انها مسيطره. السيروتونين ليه وظايف كتيره بقى، ما بيعدي على الدماغ دلوقتي يا ابني، مش هيعدي على الدماغ دلوقتي السيروتونين، وهيعدي على القلب، مش ليه مستقبلات هناك، مش بيشتغل بقى على دماغك، يشتغل على نفسيتك، يشتغل يشتغل ناقل عصبي، يشتغل يشتغل على القلب ويعمل فيه ركفه، يشتغل. حلو الكلام. طب الدم الكلوي، طب ده دم رئه معوي كبدي. طب والدم بقى الرئوي، بص الدم قصدي الكلوي، بص الدم الكلوي، يبقى انا كرئه هستقبل دم كلوي متصفي مره من الميه ومليان فيتامين دي، كورتيزول، ادرينالين، ونور ادرينالين، وسكس هرمونز. الله، ايه يا باشا اللي بتقوله ده؟ ايه يا باشا، ما الدم الكلوي متغذي من الكظريه، ما الكظريه والكلويه غدتين لازقين في بعض بوريد واحد وشريان واحد. تاني تاني، ركز معايا ركز معايا ركز معايا. ازيك يا حمدي؟ الكلويه وفوقها الكظريه، ليها شريان واحد ووريد واحد، فاحنا غده واحده. انا غده قنويه بفرز بول، ودي كظريه بتفرز هرمونات. طب الراجع مني، الراجع مني في كورتيزون، الدوستيرون، ادرينالين، نور ادرينالين، وسكس هرمونز، وايه تاني؟ وإيريثروبيوتين، يعني هرمون اللي هيشجع نخاع العظم على تفعيل شغل كرات الدم الحمراء، وفيتامين د هعمل له اكتيفيشن. يبقى دم كلوي متغذي ومتاخد منه ميه، متاخد منه ميه، والدم الكبدي مليان سكر، اسيتون، ال دي ال، اتش دي ال، البومين، دهون حره. انا بقى بصدر فين؟ على الرئه. الرئه ما يتشافش من وراها بقى اسيتون، تاكله، تاكل الاسيتون، وتاكل مين؟ الكايلو مايكرونز، وتاكل ال دي ال والاتش دي ال، يحصل فيهم ماتيوريشن، بنتقابل كلنا مع بعض، احنا عيله مع بعضينا، اسمنا ايه؟ لايبوبروتينز. انا كايلو مايكرون جاي من الامعاء، من الخلايا المعويه، متصنع فين؟ في الخلايا المعويه. ركز معايا، الخلايا المعويه خليه مصنعه ليست ممتصه فقط. حط تحت دي 10,000 خط. ايه ابحاث لمنظمات عالميه؟ اطلعي يا هيا من هنا، انا فهمت خلاص. اس اس اس اس اس اس اكتمي يا قلبي. اس باشا، الكلام اللي بنقوله ده سالني عليه مجدي بولس، الكلام ده في الكتب يا باشا، الكلام ده لو حد هيطلعه باللينك ده مفيش، مفيش لينك ده كده، يعني اللينك ده مش موجود في حد، محدش عمل اللينك ده. حتى لو هنفترض يعني ان الكلام ده في جزء منه كبير مكتوب في الكتب، حصل في جزء منه كبير مكتوب في الكتب اللي انا بحكيه ده، بس متنطور متنطور، ومحدش قال الميكانيزم بتاعت قفلة البطن دي، ومحدش رتبها وشبه لك بالحمل غيري. يعني انت فهمت القصة؟ يعني انا شبهت لك بحاجة بتحصل فيها. فالخلية المعوية مصنعة وليست خلية ممتصة، استحالة استحالة، دي خلية مصنعة بصنع كايلو مايكرونز يا باشا، انا بصنعها، انا اللي بعملها، انا بعمل الدهون وفوسفوليبيدز، انا اللي بعملها، بعمل دهون، اسمع الكلام اللي بعمله، بعمل دهون فوسفوليبيدز وبعمل كوليسترول انا ممتصه، هركبه في الغشاء الخلوي والفها خلية واصدرها في الليمف. فهمت حاجة ولا لا؟ ازيك يا دكتور عمرو النحاس، صباح الخير. يبقى انا باشا انا خلية معوية بصنع شبه الخلية الكبدية، شبه خلية نخاع العظم، نخاع العظم يصنع لي خلايا الدم، موافق، وخلايا الامعاء تصنع الكايلو مايكرونز وتصدرها لي. يبقى كل الالف والدال والاي والكي كل دول هيطلعوا على الرئة دلوقتي، والكبد مصنع، وعدينا على الكلى اخدنا كورتيزون وادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين، هيبقى خدنا هرمونات، وخدنا انزيمات من الكبد، لايبيز اميليز بيجروا في الدم دلوقتي، بيجروا في الدم، اميليز لايبيز هكسر شويه في الكبد ويعدوا. طب لقينا في النص، ازيك يا بكري، لقينا في النص بنسلين، شكرا يا ايمان يا عصر، بنسلين جه هكسر منه شويه والباقي يطلع، لقينا دوده هقفش منها اللي هقدر عليه والباقي هينفد مني، والرئه تقفش الباقي. يبقى لو عندي سكارس، عندي انكلستوما، الاقي البويضات في الكبد والاقي البويضات في الرئه، ما هو ده المنفذ الثاني. يبقى الرئه استقبلت كل الدم، الدم اللي متغذي غذاء كبدي، والدم اللي متغذي غذاء كلوي، والدمين اتلموا على بعض مع الليمف في الرئه مع الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون بنطلعه. فهمت الجو؟ يبقى بحيرات من الدم في وسط كله هواء، عشان كده الرئتين بيستقبلوا في الدقيقة 5 لتر، والجسم كله استقبل 5 لتر في نفس الدقيقة، في نفس الدقيقة. يبقى الدقيقة خدت الرئة 5 لتر، والجسم كله في المقابل برضو خد 5 لتر. بس بتحصل ازاي بقى العملية دي، اللعبة دي بتحصل ازاي؟ يبقى انا اخر حاجة قلت لها الدم راح للرئة، راح غني ورجع من الرئة متاكل مرة بس مليان اكسجين، مقايضة. يعني انا قايضت، حضرتك بتديني LDL و HDL واسيتون وسكر وانا هاكل وهديك اكسجين، يبقى المقايضة خلصت، انا بقى رجعت وهطلع على الجسم. بس القلب لازم تفهم منه حركة، مش عملية حرق، يعني عملية مقايضة. القلب كعضو بيملى دايما بزيادة وبيفضي فوق احتماله، ما هو مجنون، يتملي بزيادة ولما يملى يكتم، وبيفضي فوق احتماله ولما يفضى يكتم، مجنون، متقلب بين عالي وواطي، هو طبيعة القلب كده. عشان يشتغل فري بلاستاين ان شاء الله، عشان يشتغل زكا سلوى عاملة ايه، عشان يشتغل اما يجي يستقبل الدم بيستقبل الدم بزيادة، وما بيجي يضخ بيفضي بزيادة، فدايما مشتاق للدم، واما يشبع يشبع بزيادة ويزقه بزيادة، فيشبع بزيادة فيزق بزيادة. هو القلب ما بين ضغط عالي قوي وواطي قوي عشان يعرف يلم اللمة. فهمت حاجة؟ يعني هو بيضخ وبيستقبل، فبيضخ بس. انا خلاص بقى انزل يا محمد، يا محمد من فوق ودني بقى، مش هرد عليك اصلا، اهو بلوك، انا هعملك بلوك اصلا، تصدق انت شكلك كده بتاع بلوك اصلا، مفيش حد اسمه محمد اصلا في التاريخ. يعني ايه محمد؟ وهتلاقيه كان جدك اسمه محمد، ايه ده الملل ده؟ ده عيلة مملة قوي، محمد، وبعدين يعني مفيش حد في النص كده، يعني اي حاجة، تامر، محمد تامر مثلا، ويطلع مقاول ليه؟ مفيش كده. محمد محمد محمد محمد محمد محمد. ايه انت فاضي ولا ايه حضرتك؟ ايه العيله، ايه العيله الممله دي؟ العيله دي عندها سي بي او توحد يعني. اقول لك اصل انا بتفائل بسوني بسوني. محمد صالح مركب الاسم بره ولا جوه التوكيل؟ ركز. القلب هيستقبل الدم ويضخ، فمطلوب منه حاجتين، يبقى في حته ضغطه واطي عشان يستقبل، وفي حته ضغطه عالي عشان يضخ. سهله، سو سيمبل. فربنا يخلق له ايه؟ نيجاتيف بريشر، نيجاتيف بريشر حواليه، فتلاقي الرئه دايما نيجاتيف. عارف هو اتعملت النيجاتيفيتي دي ازاي؟ يعني النيجاتيفيتي دي ازاي؟ فاهم؟ انا عندي ليا جد كان اسمه محمد محمد، احنا شطبنا واحد محمد محمد يعني ليه قبل العوض يعني محمد محمد، فشلنا اتنين كده وقلنا دول زياده، اصل محمد وكان فقلنا نسي يعني، انت فاهم؟ فهتلاقي عندنا العيله بقينا احنا يعني ايه، انا وعمي بقينا ولاد خاله فجاه كده، فتاخد شفيق وشخير بقى عشان تفهم ايه اللي حصل يعني، انت فاهم؟ باستمرار، ازاي تقوي الميكروب النافع في الامعاء؟ اما اعرف النافع من الضار يعني، اما اقعد معاهم من الاول ونتكلم اسمع منه، ما يمكن يطلع مش ضار ولا حاجه، والنافع يطلع تحسبه بالزاف يطلع فرعون، يمكن ما اعرفش. انا اعرف منين النافع يعني؟ انا اعرف منين البكتيريا النافعه؟ ها خليك اقعد انت مكاني، انا اعرف منين البكتيريا النافعه؟ قول انت بقى. مش اما اقعد معاها يمكن يطلع مش نافعه وهي بتمثل انها نافعه؟ مش نقعد نتكلم يا ابني، ولا انت بتسمع من طرف واحد؟ خلاص ادخل بالمنظار وشوف، كلمها بقى، انكشها كده شوف يعني، انكشها، لو لو لو تفت تبقى ضاره، لو نافعه هتقولك شكرا يعني، هتقولك ميرسي يعني، انكشها، ادخل بالمنظار وانكشها. انت نافعه هتقولك انا نافعه، طب اهو بعد بنت الكلب، فاهم؟ وبالزاف جامد. انا عن نفسي ما اعرفهاش يعني، لو شفت البكتيريا لا اعرف ذكر ولا انتايا، وانا نافعه ولا غير نافعه ما اعرفهاش. مفيش كتاب فيه الفروق بين النافعه والضاره حسب ما تقول لك. ما ينفعش يا بابا ولا حد يقول لك، والله ولا باستير نفسه يقدر يقول لك يعني، ما يمسك البكتيريا كده كده اهو تحت الميكروسكوب ويقول لها انت انت نافعه ولا لا، ما يعرفش ما يعرفش، ولا باستير نفسه. انا عايز اقول لك بس عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك انا هديك البكتيريا النافعه في كبسوله، انا هديها لك في قرطاس. استنى استنى، يعني يا مؤمن تاخد كبسولة فيها كيكي بتاع واحد زيك بني آدم وتقولي الشوكولاتة مضرة؟ يا أخي عيب بالزاف، عيب بالزاف جامد. ده أنا لو شفتك خبر أبيض. أيوة إحنا نلم البكتيريا ونقعدها على ونكهربها، صح يا حمدي؟ تكهرب البكتيريا، لو كحت بالزاف تبقى ضر، ورش عليها بيرسول بقى موت. وعلى رأي سلوى بتقول لك النفعة كانت نفعت نفسها، ذكر رامي يا فايدي. جاز كشف كدمة بكتيريا، انت نفعة ولا ضرة؟ انطقي بدل ما اجيب لك الكانديدا، اجري يا مجدي. ارجوك يا استاذ العام بيضيق مني، الجرثومة هتقضي عليه. انت مش شايف الجرثومة عاملة له حموضة في الدم؟ ده جرثومة ايه دي حضرتك اللي عاملة له حموضة في الدم؟ ده ايه حضرتك؟ طلعت على دماغه دي ولا ايه؟ لا الحمد لله سيطرنا عليها. سيطرنا عليها. ما تخافيش يا مدام، طول ما انا جنبك لا الجرثومه ولا ولا الدوده الدبوسيه تقرب منك. ده انا اكلها. اللي يقرب لك اكله باسناني. تحب اضحي عشانك اخد العينه انا اشربها مكانك؟ الجرثومه مات بالجرثومه بعد كفاح طويل مع المرض مع الفطر الاسود. الفطر تمكن منه اثناء نومه. يا خبر خبيث خبيث هذا الفطر، هذا الفطر الخبيث. والغريبة ان خلقوا سترينز ريزيستنت للادويه بتاعتنا. معرفش يعني ايه دراج ريزيستنت. يعني ما انت اللي حمار، انت اللي ضعيف. البكتيريا بقت اذكى منك يا حمار عشان بتحاربها بسلاح الفطر. انا عندي لايزوزايم ما بيخيبش، اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش. ان شاء الله تكون بكتيريا منين اخلص على ابوها. لا تنفد مني ورايا اتش سي ال تحت يخلص على اللي جابها. يعني معايا اي جي اي واي جي اي ومعايا لايزوزايم ومعايا لاكتوفيرين ومعايا بيروكسيديز وجذور حره. مفيش بكتيريايا هتعدي من تحت ايدي. اللي يعدي من تحت ايدي ورايا هنا لوز تقراه وتجيب قرار امه وتبعت على النخاع العظم وتبلغه على الغدد الليمفاويه وتقول لها ده اعتباطي انتبهي. ده كلقوا القاس، الجحش كلقوا القاس بالزاف. فيقوم يسخن ويكح. هيستامين طلع قال لك الجحش كلقوا القاس، زود اتش سي ال واقفل البرونكاي، اقفل ممراته التنفسية، خليه يكح، سخن أمه، خليه يجيله طنين. تقوم أنت قايم، إيه ده؟ الجمبري جاب نتيجة الحمد لله. الله أكبر، بس وقع من طوله. يقول لك جاله تسمم فسفور. هو الفسفور، تلاقي بقى الدكتور قاعد، هو الفسفور العالي زي الكافيين، الكافيين والفسفور سلاح ذو حدين. الفوسفور والكافيين، الفوسفور والكافيين سلاح ذو حدين. نسي ان هو بلاستيك، مفيش فوسفور حضرتك. حضرتك في بلاستيك، ده احنا انا بلع بلاستيك حضرتك. فاتحشر، اتحشر في بطني، اتحشر في بطني. فانا تهتهت حضرتك، قلت لك له بص الواد بيتهته، هو كبير كده وناوي يتهته وعنده حالة نفسية يا باشا من الطفح. يا باشا الواد تهته من اللي بيشوفه، كوابيس بعيد عنك. البتشنجان أحباب الزهراء هنا كان بيسألني على البتشنجان. البي كال قلقاس مات، كال جمبري عريس، كال جمبري مات بطل، مات مات. شباب كله مات مجنون. مشكلة إن لما تبقى عضلات بطنك قوية على قولون منفوخ كخ وتحزق. يعني تروح تشيل وتحزق؟ انا بقول لك ما تشيلش المدام، تروح تشيل حديد؟ يعني يعني يعني لو شلت طوبتين كنا استفدنا من اللي خلفوك. بالزاف سخن، بالزاف هو سخن تاني كنا استفدنا منك، لكن بتشيل حديد. مش عارفين بقى الحديد ده يعني ليه ثواب ولا لا. يعني لو ازلت يعني امط الاذى عن الطريق صدقه. ما اعرفش بقى شيل الحديد ده اللي اتخنقت. بقولك ظهره اتكسر وهو بيشيل. يا باشا عظم مخوخ، عظم مخوخ ناقصه يورانيوم، حله يضرب كلوروفيل اخضر وبيض ويطلع يعمل بناء ضوئي ويلعب بلاتس، يقف ويعمل تمارين تنفس من بتاعة ابراهيم الفقي. تعمل كده بالذات فهمت؟ وكده انت اقرع ذكاء. بطنك مدلدله، التهاب ثابت على مبدأك ومستحمل غباء. هتموت جنب مراتك هباء. وعجبي حياتك منتهيه، حياتك بسيطه بسيطه بسيطه خالص. سو سمبل، كلمتين والبوسه، 200 والبوسه. بص يا بابا، يبقى القلب، القلب اوفر دوز جزر. اه جاله اوفر يعني الاستقلال التام او الموت بالزقام. هو الزقام خلص نرجع للحصه بقى يا ولاد يا ولاد يا ولاد، عشان النهارده الحصه حلوه والله والله العظيم. حياه وحياه طنط مديحه اللي ما بحلف برحمتها كذب ابدا. ربنا انت عايش يا شوارب، لا اله الا الله. بص يا شوارب، حاطط صوره حاطط صوره ارنب، يعني بروفايل بيكتشر ارنب. بص الـ بص الـ بص الفخ، بص الفخ حلو بالذات قوي يعني بالذات على الاخر. مريم بالحاج. بص يا باشا، انت الناحيه الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئه اللي بتاكل بس بتعبي اكسجين. الدم يعدي في المترالي، المترالي منه على الاورطه، على الاورطه على الجسم، صح؟ مش دي الناحيه الشمال؟ ما هو دي الناحيه الشمال، ما دي الناحيه الشمال اهي، الناحيه الشمال اهي هستقبل الدم اللي جاي من الرئه، ومن الرئه على المترالي، والمترالي على البطين، ومن البطين على الاورطه. بس خلي بالك منطقه الاذينات، منطقه ايه؟ منطقه استقبال ضغط واطي، منطقه استقبال ضغط واطي دي لازم تبقى صفر عشان هستقبل الدم من الرجلين. طب انا الدم راح للرجلين بالضخ، راح بالضخ، الدم راح بالضخ، هيرجع ها؟ هيرجع بايه؟ هيرجع بايه؟ اللي هيقول هديله بوس. هيرجع بايه بقى؟ الدم، الدم راح بالضخ، الدم راح من القلب بالضخ، يرجع بايه بقى؟ اهو يرجع بايه؟ احمد محسن جاوي بيقولك بالجاذبيه، بالشافت، بالشافت، بالشافت، بيقولك السمانه، بالشافت. بالشافت يعني انا بشفط هوا واشفط الدم من رجلي. واحد بيقول لك بالجاذبيه كده، امسك المدام وعلق. اوه بتعمل ايه؟ برجعها للحياه. ارجعي ارجعي، قوم يا سليمان، بالله عليك يا سليمان، قوم يا سليمان. بص حضرتك تشفط بقى، انت بتشفط، لا مفيش سحب في القلب، الشفط من بره القلب، القلب مفهوش شفاطه، الرئه اللي فيها الشفاطه، الرئه سفنجه بتكش بس مشدوده غصب عنها، فما اما بتشدها، اما بتفردها بتزود نيجاتيفيتي حواليها. يعني اما باجي افرد، يعني اما باجي افرد الدرنقه بعيد عنكم اللي عمل عملية فحطوله درناء under suction، suction يعني مضغوطة، فما تتشد بتعمل negative pressure، ضغط سالب جوه الرئة، فتقوم شافت الهواء وشافت الدم من رجليك ومن دماغك. الله، عكس الجاذبية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بس على شرط، على شرط، على شرط البطن دي فاضية، البطن دي فاضية عشان اشفط، فاقوم جايب الدم من رجلي، يقوم الدم يجري. شرط البطن تكون فاضية، لكن قولوني منفوخ أكنه جلطة، أكنه جلطة ومنفوخ، ومنفوخ جاز، منفوخ جاز، جاز. يعني حضرتك لو أنا حقنتك حقنة هوا هتعمل لك جلطة رئوية وتموت، فجاز داس على الدم. لو خدت سكينة في صدرك هيحصل حاجة تنشن نوموثوركس، يعني الهواء ينفخ الرئة فيدوس على القلب فتموت. ماشي يا كتكوت منك ليه؟ يا لطيف والطف يا لطيف السلطانية يا السلطة. بص بقى، بص الحتة اللي جاية دي، عشان الحتة اللي جاية دي بقى هي فيها الخلاصة. القلب بيستقبل شفط، فدول ما فيهمش ماسلز، دول تشيمبرز بلاستيك كده زي ورق البفرة. تستقبل الدم بالشفط، الرئتين شدوا حواليه، يعني الرئتين جنبه هنا كده، الرئتين شدوا فقام دول شفطين الدم. الدم ده جاي منين؟ من الرئة. وهيصب فين؟ في الجسم. ركز بقى معايا، القلب يضرب يقفل، يستقبل يقفل، بس يكون عنده صمام قوي. بص بقى، يعني الدم هنا نزل وبعد كده قمت قافل مترالي، والدم قفل هنا وانا قافل ده، قفلت الاتنين وقمت حازق، رفعت الضغط قوي فتحت ده زقيت، ادي 120 فوق. ها بعد كده بعد ما فضيت قفلت ده، لان الدم بيضرب واقفل الباب عشان الدم ما يردش عليا، فانا بضرب الضربه واقوم قافل الباب عشان الدم ما يرجعش عليا. فهمت حاجه؟ ادي ضربتي. يبقى انا مع كل ضربه وكل استقبال هقفل صمام، هاخد الدم من فوق من الاوزين واقوم قافل المترالي. حلو. الدم ده وانا قافل الاورطي، احنا قافل الاثنين واقوم حازق على الاثنين. ماشي. يبقى انا ايه؟ قفلت حزقت على الاثنين. يبقى انا ايه؟ حزقت على الاثنين، قافل مترالي وقافل اورطي. الضغط عالي قوي قوي قوي عندي، وصل 120، اقوم فاتح الاورطي وزق الدم على الجسم. حلو حلو. بعد ما زقيت الدم، الدم مشي كده، اقوم قافل الباب بتاعي عشان الدم ما يردش عليا. يبقى انا عايز صمامين، هستقبل هقفل صمامين، هضخ هقفل صمامين. يبقى انا اتمليت على الاخر وقفلت وحزقت، وبعد كده ضخيت وفضيت على الاخر وقفلت وحزقت، فعملت نيجاتيف بريشر فاستقبلت الدم كله. حلو حلو. يبقى هما شبه اربع كور بتوع الواد الساحر، عارف الساحر بيلعب باربع كور. بص الاربع كور ماشيين ازاي. في نفس الوقت هستقبل 70 مللي وهضخ 70 مللي، هستقبل 70 وهضخ 70. فهمت حاجه؟ يبقى بستقبل 70 وبضخ في الرئه 70، وبستقبل من الرئه 70 وبضخ في الدم 70، في كل دقه 70. يبقى في كل دقه في 70 مللي، 70 مللي استقبل واقفل، 70 مللي اضخ واقفل. حلو حلو. الدم هيطلع في الاورطه اهو، فالاورطه دي شكل بقى. ركز بقى في الحته دي، ركز في الحته دي. بص بص الرسمة دي اهي. بص الاورطة، بص القلب اهو والاورطة اهو، ده الاورطة الحقيقي، ده الشكل الحقيقي. ما دول متركبين، دول متركبين جوه في الحتة دي بس، والرئتين هنا. انا هقول لك دلوقتي الصمام المترالي هيضرب ليه، واما بيضرب انت بتترحم من ايه. ركز في الحتة اللي جاية دي، عشان الحتة دي ب10 مليون جنيه. مفيش دكتور في مصر، مفيش دكتور في مصر هيقول لك المترالي باظ ليه، ولا ارتخى ليه، ولا الست ليه، ولا اشمعنى الست الحامل اصلا اللي يجي لها ارتخاء وارتجاع. ركز بس. يبقى القلب بيضخ في الاورطه، ده للجسم، هينزل هنا في رجليا وهيطلع فوق هنا في دماغي وفي راسي. ها والشريان الصغير ده اسمه الرئوي، طالع على الرئتين. يبقى انا عندي شريان رئوي قصير ويطلع على الرئتين اهو، وشريان كبير ده الاورطي اللي هيغذي الدماغ بفروه الراس بالعينين بالعصب البصري بالاعصاب المخيه. هو ده هو ده هو ده، ده اللي مطلع الشرايين في رقبتي، طلع الشريان بتاع دراعي. فاهم القصه ولا ايه؟ اهو، ودول الشرايين التاجيه طالعين من الاورطه، ادي الشريانين التاجيه، التاجيه عشان مدورين على القلب كده. وادي الاذينات، وادي البطين الايمن. يبقى البطين الايمن نايم على الحجاب الحاجز، ما اللي تحتيه ده الحجاب الحاجز، واللي نايم تحتيه دي المعده وفيها قولون، قولون ومعده تحت بيز اوف هارت، تحت قاعدة الهرم، تحت قاعدة القلب. القلب اهو اهو بأذينات بشريان رئوي طالع من اليمين على الرئتين، والأذينات دي تستقبل الأوردة، وشريان أورطي كبير بيضخ على الجسم. حلو حلو الكلام. القلب هيرجع تاني، هيستقبل من الرئة الدم، دم أكسجين في غذاء بس اتاكل في الرئتين منه جزء راح على على البطين. بعد ما الدم نزل من هنا لهنا ده قفل، وده اصلا مقفول، ما هو انا اصلا قافل عشان اعبي، عبيت الدم وقمت قافل مترالي وقافل اورطي، قافل مترالي وقافل اورطي، بستقبل واقفل، استقبل ايه؟ واقفل، استقبل واقفل. وقوم حازق فاتح الاورطي وصابب. ركز بقى معايا، لو انا جيت عند الاورطي ده وقمت حاطط قدامه قولون متضخم، وحاطط قدامه كبد متدهن، وحاطط قدامه احشاء منفوخه، وبحزق عليه، الاورطه يجي يزق الدم يرد عليه، فالقلب قافل الباب بتاعه بس حزقته على ضغط عالي قدامه، فالضخه الجايه هزقها عالي، الضخة الجاية هزقها عالي. في واحد قال القلب هيطرقع، هي دي، برافو عليكي. هيحصل انفجار في القلب لو المترالي ده ما فوتش. ما هو لازم دلوقتي هيحصل اندماج ما بين الهاي بريشر تشامبر واللو بريشر تشامبر. اهو هبدا هنا بقى الصمام انا شديد عليه، اهو هبدا الضغط جوه القلب بيزيد، والزق عليا انا كأورطة بيزيد. لازم افتح صمام، فيبدا الانيولس بتاع المترالي يوسع معايا، فيحصل فيه ارتخاء. تاني يبقى الاورطه جاي يزق على الجسم، لقى بطن منفوخه هنا وقولون فيه جاز، فعمل اكنه صمه قدام الاورطه، ضغط عالي جدا. يقوم القلب هنا حزقته تزيد، والباب مش الاورطه باب الاورطه بيتزق كده مع حزقه القلب، ده يفوت المايترا اللي يفوت. هنا حصل بقى الارتخاء ووراه الارتجاع. قدامك بقى ايه؟ بس دي حصلت حمايه، حمايه لحضرتك، حمايه لحضرتك. بص بقى اهي، بص ادي الدم نزل وده مقفول صح، اما ده جه يضخ الدم رد كده صح. يبقى انا المفروض اما انا استقبل بقفل ده وبقفل ده بعديها، يعني استقبل اقفل واحزق اقفل وبعد كده اضخ افتح، اضخ افتح حاجه بقى. اما يجي بقى هو يجي يزق كده يلاقي دي مقفوله، ده يفك لفوق. فهمت حاجه ولا ايه؟ حصل هنا في الاول تضخم في جدار البطين عشان يزق قدام ضغط، فيقول له البطين الايسر فيه شويه تضخم، ويسموها في الايكو ايه؟ دايستوليك ديسفانكشن، ما بيرتخيش على الاخر، ويقول له ايه؟ والصمام المترالي فوت، والاذين الايمن وسع، قصدي الاذين الايسر وسع، بص الاذين الايسر ايه؟ وسع. يبقى هتلاقي الست الحامل ارتخى في المترالي او ارتجاع في المترالي. ليه؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. وش معنى الست اكتر؟ ربنا خلق لها الصمام ده يفك معاها عشان معروف انها هتحمل، ما الست دي هتحمل. واحد بيقول لك ممكن حضرتك تتكلم عن البروكن هارت سندروم؟ انا قلبي مكسور، انا قلبي مكسور قوي. تضخم في العضلة وجالي، والضغط كمان عالي، والارتجاع هو في الصمام المترالي، فوت لحسن القلب ينفجر. ايوه نفس فكرة الجيرد، ما هي نفس الفكرة، ضغط بطن عالي. ما الارتجاع حصل ليه؟ واتفتح ليه الحجاب الحاجز؟ فتح الحجاب الحاجز ويندو، والفتح السري ويندو، والفتق الإيرابي ويندو والارتجاع المترالي ويندو، وبنحاول نحمي أم حضرتك من بطن أم حضرتك. غازات وانفلات غازات، انفلات أمني، في انفلات أمني في القولون ده، في تكتلات غازية مش عارفين، والغازية لازم تنزل من الآخر. الدم اللي رايح الجسم قل. بص بقى هقول لك قل ليه. بص بص بص حنكوره معلم، حنكوره بص بص حنكوره بص بص بص، انا دلوقتي عايز اضخ كده، فالمفروض وانا بضخ هنا ده قافل صح؟ طب ده فوت، اضخ الدم يزق لفوق. يا نهار اسود، يعني ما راحش الجسم؟ لا. ما راحش الدماغ؟ لا. ما راحش الكلاوي؟ لا. ما راحش رجليا؟ لا. طب ده انا بطني منفوخه والدم اللي رايح مش رايح؟ لا. وكمان الدم اللي طالع من القلب مش رايح. ايه رايك بقى؟ يعني صابعك مش راح لها دم خالص. طب بتاع الايكو؟ لا. بتاع الايكو بقى يضحك عليه. عارف ليه؟ اقول لك ليه. بص يحصل ايه بقى؟ ما انا اقول لك، ما انا اقول لك حصل حاجه بقى تضحكك انت بقى وما يشخصوهاش. انا اشخصها لان انا المعلم يا باشا، انا البروفيسير. بص يا بابا، تضخم عضله يحصل، ارتجاع مترالي يحصل، ارتشاح رئوي يحصل. مش انا يا باشا الدم رد على الاذين الايمن؟ اه. الاذين الايسر؟ اه. طب ما الدم اللي راجع من الرئه، ما البلاعه مسدوده، الدم يتحوش في الرئه، يجي ارتشاح رئوي، والدم اللي بيلف قليل، فيحصل حموضه في الدم، عشان الدم مش ملاحق يروح الكبد، عشان الكبد عنده مسدود، في بولينج. فالدم اللي فيه بايروفيك ولاكتيك مش عارف اعوضه. لاكتيك حموضه زايده وارتشاح رئوي وارتجاع صمام مترالي. ايه راي حضرتك بقى في وفي الاخر الاقي ايه بقى؟ الايجكشن فراكشن سليم ويكح دم. ده عادي، الراجل ده يكح دم عادي لانه عنده احتقان في الرئه. تضخم في العضله لا مؤاخذه. بص حضرتك اهو اهو لا مؤاخذه، بص اهو اهو لا مؤاخذه عشان الرسمه بالمقلوب. القلب يحزق يفوت، ما قفلش، يحزق يصب كده فيفوت كده، فالاوزين ده بعد شويه حجمه يزيد، والرئه تحوش دم فيجي لها ارتشاح. القلب يحزق يفوت، يفتكر بقى انه جامد. ليه؟ الدم بينقص قدامه في الايكو، يعني الدم بيحصل قدامه في الايكو بينقص جوه، فيقول لك ايه ده؟ الايجكشن فراكشن بتاعك 70%، هو اصلا 25%. ايوه يا باشا 25، ما هو ده مش حقيقي، ما انا عندي مترالي يا باشا مفوت. ما المترالي لما باجي احزق كده الدم يرد فوق صح؟ فهو يشوفه بيصغر فيقول لك ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ده القلب بيضخ جامد قوي وبيفضع على الاخر. اه يا باشا بيفضع عشان مفوت، يعني الدم ما تزقش لقدام. فانا النهارده كان عندي عيان كده فرحان يقول لي هي الحاله مستقره عشان الايجكشن فراكشن 67. طب ده 27 يا ابني، ده سيفير مايترال ريجير، ده الست دي قولونها مقفول، فالايكو ساعه الاتاك مصيبه سود. انها الفتنه الكوبرا. نعم انها الفتنه الكوبرا. صمام مترالي مرتخي، ايه المشكله؟ بطنك منفوخه عادي، يعني بتحصل في اوسخ العائلات المحترمه. وغلاوة هبل عندي الكلام ده حقيقي. اصل العصب حائر، روح بطل سجائر يا ابني. يا ابني العصب حائر، العصب حائر حائر، عايزك تبطل سجائر. مصطفى أمورة مصطفى درك، أول مرة أعرف إن القولون بيأثر على القلب. لا، القولون بيأثر على الظهر، القلب ملوش دعوة، القلب بره الجسم. لكن الإيجكشن فراكشن بتاعه سليم، مش سليم يا باشا، أوفر استيميتد. اوفر استيميتد، تلاقيه بقى 70 و77 وتلاقيه هو قاعد مهندس. الاجيكشن فريكشن كويس فالحمد لله احنا اطمنا، بس سيفير مايتر ريجير باشا ما اتفشخ. المايتر ريجير اتفشخ ويندو اتفتح. القلب يحزق ما يضخش، يحزق يفوت. قولي ودي ودي ودي ودي ودي ودي ويقوم واقع، عارف سعدون بتاع التفاهم عبيط يعني، يحزق يقع يحزق يقع فاهم، عبيط. ما ده قلب. طب نقوله نحطه على المقياس بقى، هات ايجكشن فراكشن، يقول لك ده ممتاز والفراكشنال شورتنينج ممتاز. هنا بقى المايتر ديرج والسيفير الايجكشن فراكشن كفته كفته اهو. القلب فوت وما بينفذش حاجه خالص خالص، زي المعلم حنفي بالظبط، كلمته بتنزل على الفاضي. لا مؤاخذه الصمامات فوتت، عايزين طقم صمامات. الواد قلبه بيوجعه، لا الواد كرشه بيوجعه وعايز حد يكرعه. طلع الغازات يا بابا اللي في بطنك. طب يا باشا الغازات اللي في بطني دي جت منين؟ من السجاير. امال انت فاكر ايه؟ مش الدخان ده داخل من الرئه على القولون؟ مش انت عندك فيستولا بعيد عنك والسامعين؟ مش انت مسرب؟ مش انت عندك كلواقة؟ مش انت كائن وحيد الخليه؟ يعني عندك القولون منفذ على الرئتين، تاخد نفس عميق وتقوم النفس طالع من قولوني. ابراهيم الفقي موافي، ابراهيم الفقي موافي، فاهم؟ انت بتطلع نفس من القولون وبتتنفس ابراهيم الفقي وتطلع موافي، تنفس مجدي كافيين وتطلع محمد شيح كريم الشيح كده، فاهم؟ تنفس تنفس تمارين تنفس. يقول لك طب الصمام المترالي هيرجع كده، هيرجع بس دلك كده يعني، اعمل كده مترالي باشا. عايز تعمل ايكو، اعمل ايكو بعد ما تدخل الحمام، بعد ما تعمل كيكي، بعد ما تعمل كيكي روح اعمل الايكو. طب افرض يا دكتور اتزنقت ما عملتش، ما تعملش بقى الايكو، هيطلع وحش، هيطلع المترالي مش حلو. حلو الكلام؟ هيطلع المترالي ماله مش حلو، وهتطلع الاجكشن فراكشن بتاعك هاري هاكس ضحك على الدقون. فهمت القصه ولا ايه؟ بس ماشي ماشي. يبقى يا باشا تضخم عضله تلاقي ارتجاع متر، يبقى تضخم العضله يا باشا ده حاجه لمصلحه حضرتك. اه يا باشا ما تقوليش اصل الضغط العالي عمل لي تضخم، لا هو ضغط البطن العالي عمل على القلب ضغط، فالاورطه اتضغط، فالضغط هنا عالي وضغط عيني عالي وضغط دماغي عالي. تشامبرز تشامبرز موصله ببعضيها، والنيجاتيفيتي بتاعت ده ضعفت، نفسي مش عارف اخده، فبالتالي الدم ما يرجعش من رجلي، فالرجل تورم ويجي فيها دوالي وتتجلط جلطه في الاورده العميقه. كل ده من بطني. انت لسه شفت حاجه؟ امال انت فاكر ايه اللي موته؟ قول لي. السكر، السكر اللي موته، السكر عالي عليه فدماغه ماتت، ماتت دماغه ماتت. سكر سكر، ما كانش عنده سكر يبقى كان جرثومه ومخبي، هو خاف خاف الناس ما تزوروش في اخر ايامه، ما رضاش يقول ان عنده جرثومه، هي دي اللي موتته. جرثومه، جرثومه خبيثه خبيثه الجرثومه، السكر والملح، سكر والملح. مات مات. معقوله؟ معقولة يا باشا السكر ده انت ما تعرفش حاجة عنه، ده خبيث. بس سمع كلام الدكتور اياه وكل سكر لحد ما سكر طبق على مروحه. هو اللي لا ده ارتخى كمان في المترالي، ارتخى في المترالي وعنده ارتفاع في ضغط العين، جلوكوما وكلاوي كرياتينين، وبعدين الراجل بيديله كورتيزون. في حد يعالج بالكورتيزون؟ راجل الكورتيزون بهدله، راجل الكورتيزون والسكر موتوه. قولون ايه بس اللي يتنفخ ويضغط على قلب، قلب ايه اللي يتنفخ من قوله؟ ما ينفعش الكلام ده باشا، ما ذكرناهاش ما خدناهاش دي. قولون ايه قولون ايه يا باشا اللي يدوس على صدره ده؟ لا لا لا، قولون احنا يوم طول عمرنا كنا عارفين ان بيبقى كرش كبير قدامي كده وابقى فرحان واسند عليه كمان. انا كنت بحط عليه كوبايه الشاي. ارحم جدودنا، جدودنا كلهم ماتوا يا باشا، ما اشتكوش، ماتوا كلهم سكيتي، كله مات سكيتي يا باشا. ايوه انا عارف السكر قال ده اتجنن، ده الشوكولاته اكل نوتيلا بدينه لحد ما مات. طب النوتيلا عملت له ارتخاء في المترول، فوت ازاي؟ فوت بالزاف، فوت بالزاف، فوت بالزاف، وانا لو شفته هقلعه بالزاف. بس عشان ما اشوف بقى موضوع بالزاف ده بقى يستفزني. انا لله وانا اليه راجعون، مات بالسرطان، انتشر في جسمه، انتشر في جسمه مات. وهو كان فينا لما انتشر مش عارفين نعمل له حاجه، واقفين احنا بنتفرج عليه وبينتشر. انتشر يعني هو مش نقول اس، لا مش نقول اس، مش نقول بعيد عنك، عنده 5 بنات وامهم، مات منقوط. الدم اللي رايح الجسم قل اكتر، والرئه فيها احتقان، والقلب فيه تحويش، والغرف اليساريه تغيرت ملامحها، تضخم في البطين الايسر، اتساع بالزف في الدايمنشنز بتاعه الليفت اتريوم. فيقول لك الليفت اتريوم حصل فيه دايلاتيشن، تضخم، تضخم في الأذين الأيسر. مقاساته كبرت بقى 42 مليمتر، بقى 55 مليمتر، 5 سنتي. إيه ده؟ إيه ده؟ 5 سنتي وإيه تاني؟ إيه؟ ده عمل كمان جلطة فين؟ جوه الأذين. ليه؟ الدم بقى استاجننت، رقد. الدم رقد في الأذين، الدم رقد في الأذين، الدم بقى يقعد هنا كتير، الدم كان بينزل هنا بالجاذبية وبقدرة الأذين البطين على استقبال الدم. اما ده ما استقبلش، ده ما استقبلش، الرئه تحوش فيها الدم والبلاعه طفحت. طب يا باشا ما البلاعه تطفح مين يرد عليه الدم؟ يرد على الرجلين بعد ما الناحيه اليمين تتضرر، ما هو الرئه اتحوش فيها الدم. انا جيت كقلب اضرب فيها بقى على ارتشاح رئوي، الدم مش مستحمله، الرئه مش مستحمله الدم اللي راجع، فالناحيه اليمين كمان تضعف، والدم يرد على الكبد، والكبد يحتقن، والاحتقان ما هوش ناقص. ها نرجع نلف لفه تاني. ها بطين ايسر ضرب الضغط، الدم لقى قدامه بطن منفوخه، حصل جواه ضغط عالي، فوت المترالي، المترالي رجع الدم على الرئه، الرئه احتقنت. بعد الرئه ما احتقنت، الدم اللي رايح لها مش قبلاه، الكبد يحتقن والرجلين تورم. ما هي مورمه اصلا، ما هي اصلا مورمه من بطن المنفوخه، تورم تاني. ايه المشكله؟ وتفضل تورم تورم تورم تورم وانت قاعد يا عيني شتمانك مخروم، والصمامات فوتت. انها قولهم منفوخ، موت الفجأة، إيكو على قولون منفوخ خطير، وده مجرد سيناريو إخراج دكتور مصر الأول ضياء العوضي. الفيلم ده كله من تأليفي وإخراجي، بس هو ده اللي بيحصل ومحدش هيعرف يجاوبك عليه. ضغط البطن رفع، وضغط الدراع ارتفع، والقلب لما حزق الضغط فيه عالي، وانا اللي جالي ارتخى في صمام المترالي، وهو البعيد راح حزق، قام الحجاب اتفزق. حجابي اتفزق، حجابي اتفزق، انا حجابي اتفزق حضرتك. بس دي غير الغنوة التانية بتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع من الريق، دي حاجة تانية. وبرضه ملوش يعني في حاجة في قصيدة تانية بس مش عارف هي فين الصراحة، يعني انا كنت فيه بس مش هي دي، يعني ملهاش دعوة ببتاعت انا عندي جفاف في الريق اصله ارتجاع من الريق، مش دي ارتجاع من الريق مشاكل اسنان كمان اوعى تنسى، وريحة فم كريهة. لا ولا بتاعت حجاب حاجز وفزقت لك وانت مايله ايه عدلك، مش دي. انا هجيبها لك. ولا صمام وصمم في الصميم يتعمل لفته؟ لا مش دي برضه. استنى هجيبها لك والله. استنى والله العظيم. اهو. قولوني اهو اتنفخ والزبون راح حزق، قام الحجاب اتفزق والفتق كان سري، فوق الحزام دغري والضغط هو عالي والقلب بيعاني، وانا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي، القلب فيه خفقان والصدر فيه نهجان، رجلينا هي مورمة وايدين فيها الرعشة، ودوار صداع وقطانين والصدر جاله أنين، والدم هو في رجلي دوالي وبتغلي، أمعاء ومشلولة كبد كمان دهني، قالوا العصب حائر جرثومة يا تجايز، منظر يا واد قالوا حجاب وفي شباك، فتقه وقربي سري هناك قلته، شباك ورا شباك مصير بيستناك، اسمع كلام دودو يا اما راح تتهاك. وانتوا بقى عارفين المعنى في بطن الشعر. خلاص حبيبي كلها اعراض واحده، وكرياتك هتلاقيه بيعلى واليوريك اسيد يعلى، وانت بقى انا دودو يا استاذه اميره. انا دودو. لا ما النهارده الحلقه على الصمامات، واللي يعرف صمامات في الهنا يبات، كل واحد يعرف يخلي باله من صماماته، واللي يخلي باله من صماماته في الهنا يباته. انت فاهم يعني؟ انت حضرتك دادا ولا دودو؟ لا دادا دي امي، بس امي بتقول لي دادا، مش عارف في حد ما هي اللي مسميها الاسم بقى غلط، فتستحمل بقى تدلعه بطريقته. انت نفس الانسان، انت الانسان المنفوخ، هو نفس الانسان اللي عنده ارتجاع من الريق، هو نفس الانسان اللي عنده فتق في حجاب الحاجز، هو نفس الانسان اللي بيجيله اسمه ايه ده؟ انزلاق غضروفي، هو نفس الانسان اللي بيجيبه افاسكولار نكروزيس، يعني انعدام ترويه في فخده، زي الاستاذه دينا محمد اللي هنا اللي فلقتنا دي، اللي عايزه تاكل حمام وسمان، فاكره نفسها قاعده في الجنه. وهي مبتلاه في الدنيا، في كبد اصلا، هي عايشه هنا في كبد، عايزه تاكل حمام وسمان. ما تاكل شوكولاتة. معناها تتهك؟ عيب يا مجدي. مجدي بولس احترس نفسك. أستاذ فايبريشن بيقول لك آكل. آكل إيه يا لا؟ بص أوعى تنسى. قولون. جاز امبوليزم صمت اير، صمه هوائيه، جلطه هوائيه، احقنوا الواد 20 سنتي هوا واستنوني عند كمين الحمام. تلاقي الرجاله واقفه وقاعدين عادي، ايه اللي حصل؟ حقنوه 20 سنتي هوا ومشوا، الهوا عمل له صمه رئويه، الدم فضل يلف يلف يلف وجه عند بص عند الحته دي بص بص ما هو الدم فيه هواء الهواء فضل يمشي بقى لحد ما جه هنا جه عند الشريان القصير ده ما قصير وتخين قصير وايه وتخين ده مؤاخذه قام جاي بقى الجلطه الرئويه وقفت هنا ده القلب اللي بيحصل له ده اللي بيحصل للقلب انتحار مفاجئ ميكانيكال اوبستراكشن حزق قوي جدا وما عيطش حزق فتفزع انا قلت لك الضغط حزق في القلب فوت المترولي لو ما فوتش المترولي انفجر المترولي اتفتق عشان يحمي القلب المترولي اتفشخ عشان يحمي القلب من الانفجار والقلب هينفجر هينفجر لانه متليف اصلا عاده القلب ده ترويته ضعيفه كل جسمك ترويته ضعيفه عرفت ليه ترويته ضعيفه ولا لا هيقوم الكبد بقى مصحصح هيقول لك ايه ده دم قليل رايح للدماغ معقول يا عبد المعطي يقولوا لا يقولوا دم قليل رايح للشرايين التاجيه معقول يا عبد المعطي يقولوا اه يقولوا طب هذا الدم القليل نجعله غنيا يصبح الدم قليلا لكن غنيا فنزود له سكر واسيتون وال دي ال واتش دي ال حلو الكلام حلو فتقوم انت معدي سلام عليكم وعليكم السلام انت عندك صمام المترالي اديله مدرات بول عندك اديله دواء للضغط عندك اديله دواء للسكر ودواء للكوليسترول ودواء للمدرات بول طب انا ما بتحسنش حضرتك ان هجان هو لا ما ده حضرتك ده طبيعي انت القلب عندك مش شغال اصلا كويس ان انت عايش وبتتنفس كمان عايز ما تنهكش يخرب بيت هتنهك غلط لو سمعت كلام دودو مش هتنهك طب لو ما سمعتش كلام دودو هتموت موت الفجأة ونقعد بقى نترحم عليك نقول الله يرحمه كان ضحوك كان ضحوكا وكان لذيذا وكان مشرئب الاطراف اطرافه كانت مشرئبه دايما وورمه وبيجي لهم انفجارات في رجليه سمك في عضله القلب ده انا قلته يا حبيبي سماكه في الجدار الطعام تاثير على الجسد وليس محتوى يعني ما تقوليش ده غني بكذا اللحمه يعني انا اقدر اعيش من غير لحمه يا دكتور يا باشا هتقدر تعيش من غير لحمه انت مش مخلوق لحمه اصلا انت تعرف تاكل حبوب وتعيش بس تبقى سليمه ما فيهاش فطر الارجوت متخزنه تخزين نظيف ما هيش ويت مش مبلوله واخدها حاجه محترمه وما فيهاش مبيدات تطحن تخبز تاكل فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ما قلناش لحما ما قلتش ما انكرتش ايات تانية بس انا اللي قصدي اقوله ان انت تعيش من غير لحمه يا مفجوع عشان الستات اللي بتقعد تقول لهم اصلا انا ما باكلش لحمه ما بشبعش يا مفجوع دي تطلقها ولو جوزها ميت تجوزها وتطلقها ستات هو لا تستقيم ستات لا تستقيم مع كلام عقلاني الست الحامل يجي لها سكر يجي لها تورم يجي لها ضغط عالي يجي لها نهجان ويجي لها مترولي نرد نقول لها ايه عندك مرض كولاجيني انت عندك كل الحاجات بتتلوي كده عشان انت ست عندك مرض كولاجيني يا اما عندك مرض وراثي لان ابوكي عبيط يا اما ده ضغط عصبي جوزك مزهقك او مضايقك فاحنا البعد عن التوتر والبعد عن الوالدين ولبس كمامه اثناء النوم وعدم فهمت وعدم الـ يعني الاتصال الاجتماعي لان انت مهبوله بالوراثه طبعا عبيط وراثه ومرض كولاجيني انت عندك اصلا لاكستي في صوابعهم ورجليكي وشعرك بيقع غير ان الواد خاله عبيط غير دي سياسه عدم الالتزام دي سياسة عدم الالتزام، يا إما ضغط عصبي جوزك موترك، فالبعد عن التوتر اللي هو الجوز، والبعد عن الوالدين اللي هما بينفخوا البطن، والبعد عن الجينات لأن الجينات برضو بتضايق، الجينات كلها تضايق، ف ما هو صمام وصمم في الصميم يعمل له لفتة، أعمل له إيه؟ صمام بقى، أنا أعمل عقلي بعقل صمام. ده اي ميكانيكي يصلح الصمام ده وخلاص. يبقى يا وراثة يا مرض كولاجين يا ضغط عصبي، لكن البعيدة مفجوعة لا سمح الله ما حصلش. يعني بتاكل فرخة في اليوم وبيض ومش عايزة تنهج بيديك ابوها، معروفة يا باشا. يعني الهانم بتفطر نص فرخة مشوية عشان الزيوت. يعني ايه؟ يعني عشان الزيوت، عارف الزيوت؟ بيقولك الزيوت، انا باكل القهوة دي كافينيتد والبيبسي بشربه دايت، ممنوع الاسبرتام، واشرب طبعا سكر ساتيفيا. انا مش عارف انا بدخل ليه يا دكتور؟ مش عارف، انا باكلش سكريات خالص، انا باكلش سكريات. كلمة بتنزل عليا بتوصلك صدري، اما حد يقولي سكريات انا منع السكر، انا بفهم على طول، دماغي بتشتغل. هي البيتزا بالنسبة له مش مضرة لأن ما فيهاش سكر، هو علموه إن كل الحاجة طعمها سكر مضر، فطلع من عندك بقى دماغ فرخة، دماغه فرخة بالنهار وخيارة بالليل، يعني الصبح دماغه فرخة كاك كاك ويعمل لك كده، ومرقوش مرقوش مرقوش، بالليل بقى يقلب خيارة، بالليل يقرب الخيارة الراقصة، تلاقي راسه بقى بقت عملت كده، راسه سايبة وبيلبس بتاع كده قدام التلفزيون، يلبس قدام التلفزيون بتاع على رقبته وهو خيارة، والصبح وزة بقى شغال كده، فهمت؟ كلا بقى على رأي يا سلوى، أخي كلا وألف كلا، كلا ونعم. بص عبير امين بتقول لك اهدى يا دكتور، احنا مقتنعين وفاهمينك. ميرسي يا عبير. يا عبير، عبير بيتأزأز لب سوري. بيتأزأز لب سوري دلوقتي، انا متأكد. شكلها اترسم قدامي، عبير امين. عبير، بص الاسم، عبير امين غويط. عميق. عبير امين، عارف؟ حركتي بتنيمينها مغناطيسي. انتي اصلا نايمه، انتي بتنايمين، احنا كمان اهدى يا دكتور، احنا مقتنعين بلسان عبير امين، احنا مقتنعين. صح، انا قريت بالزاف. شكرا يا عبير امين، انا عارف ان انتوا مقتنعين. دي كلها صيحات شعبيه، دي الجماهير، كل الجماهير أتباع العوضي كلهم دول. دي قرار ديكتاتوري رقم 5728 بمنع اللحمة والزبدة وكل منتجات الحيوانات كده بس. هوبا انتحر يا رجالة، هوبا كان بيحب البت هزة، هزة عمره ما خنة، هوبا جالك يوم تتشال، هوبا يا هوبا. عبير أمين، صوت بالصوت، أوتار الليل مع عبير أمين. عبير أمين، إنه ستسيبه، إنه ما سبب الوفاة؟ سكر عالي، ديكي إيه؟ حموضة في الدم وأسيتون، عملوا إيه؟ معرفش، بس هو دول الموتون. إذا كان عاجب اللي خلفتك، مش عاجبك شد في حواجبك. يا باشا أنا عندي رأي تاني، لا، بكرة تسلم العهدة وتمشي تورينا عرض كتافك بس. ماشي، في صوت طلع بقى ساعة اللقطة دي لما انا قلت لا شدوني بقى بره، تصفيق حاد. الله يا محمد، عارف انت الله، في مخبر في وسط الجماهير قال هبطل تسقيف، مش هسامحه، مش هسامحه، ده انا هعدمه رميا بالمنفاخ. ما سمعتش عن قبل كده عن حد خزوقوه او نفخوه من تحت بالكمبريسور مات؟ ما سمعتش عن دي؟ يقول لك اساليب التعذيب، هطلع منه الكلام يا باشا، ما انا هنفخه من تحت. خلاص انا اللي قتلته، انا اللي قتلته، تمضي قبض يا باشا، تمضي بقى انت، اظن انت ماضي. فسوه تتنفس انت بقى، تتنفس ترجع فرخة تاني الصبح، وبالليل راس خيارة الراقصة، الصبح فرخة وزة، وزة تمشي وزة. يقول لك الأستاذ وزة وصل، أستاذ محمد وزة وصل، وصل وصل محمد وزة، أستاذ محمد وزة بالليل على القهوة خيارة معروف، خيارة طلع كوز في البولة بتاعت الاستيميشن، اه خيارة معروف ده الكوز. اقول لك وليد شخيه، اه هو ده، هو ده وليد شخيه، هو ده، ده دماغه دماغ خياره معروف. الاير امبوليزم، جلطه او الصمه الهوائيه، حقنه الهواء، خطيره يا باشا دي، خطيره اوعى تنساها. الاير امبوليزم دي صمه رئويه قاتله قاتله قاتله قاتله. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها لكل احبائي بالزاف، ايوه حبيبي ديك ابوها، ايوه حبيبي ديك ابوها، واكله سبع فرخات تقول لك انا معمول لي عمل، العمل مرشوش حضرتك، طب فيه ماكول حضرتك، انت واكله في صدر فرخه زانق في مراوحك تحت هنا ونافخ قولونك كده، وصدرك مش قادره تنفسي، وشعرك بيقع، حضرتك انت خلصانه ايه، مش عايزه عمل يعني. الكرش يا باشا مش دهون، الكرش عضلات مفتوقه واعضاء واحشاء متضخمه، كبد وبنكرياس وطحال وبروستاتا وأورتو كابل كومبريشن، الضغط على الأورطة، الضغط على الوريد الأجوف، الدم لا عارف يتضغط ولا عارف يرجع، أنت وقفته أوف سايد، وقفت الدم أوف سايد، ضعف ضعف. أصل لما حد يقول لك أنا هشفط الدهون، طب وبالنسبة لأمعائك المتدلية، المتدلية المتدلية اللي طالعة بره بطنك، اللي لو رجعناها تاني هتموت هتتخني، عشان كده اقول لك ايه، اللي عندها فتق سري وكبير جهز لها سر رعايه، لانها هتحتاج فنتليتر، هتحتاج جهاز تنفس صناعي بعد ما نرد الفتق مكانه يا باشا. طب انا لو رجعت الصمام المترالي بطريقه ما دلوقتي ورجعته سليم اموت، ولو قفلت الحجاب الحاجز اموت، ولو قفلت الفتق السري دلوقتي اموت، عشان بطني تحتيها منفوخه، والراجل ابو بطن منفوخه ما يحزقش، وابو عضلات جامده بتاع الحديد ما يحزقش، لان عضلاته قويه فمش عارفه تتنفخ لبره، فالويندو فلق مننا، فالمترالي هيقع باسرع والحجاب الحاجز يقع اسرع، لمين؟ لصاحب البطن الحديديه. يقول لك انا لعبت 6 باكس النهارده، ها ها ها ها، والصبح حزق مات، بس مات وجسمه رياضي، جسمه رياضي، جسمه رياضي، جسمه رياضي. لك تعيش كلب ولا تموت بطل؟ اقول له لا اعيش كلب يا باشا. تعيش كلب؟ اه يبقى تبطل الاكل الكوخ، يا اما تموت بطل بقى، يعني تروح تحزق وتموت بطل. وبس مش عارفين بقى، انت هتموت على الاوف سايد زي ما قلت لك كده، مش مفهوم انت ايه يعني، يعني انت بتشيل حديد، ما عرفناش انت استفدنا ايه من الحديد اللي انت شيلته ده، يعني هل الحديد اللي انت شيلته ده هتاخد عليه حسنات؟ هل دي نقطه اذى عن الطريق مثلا؟ هتاخد مش عارف. تمام؟ بس. اه والله بس برضو انا نسيت اتكلم على الجرثومه، تفتكر الجرثومه هي اللي موتته ولا لا؟ انا نسيت اقولها دي. بص حاجات كده لو ذكرتها بحس ان انا بضحك، يعني يقول لك الجرثومه هي اللي عملت، وهي اللي وجعت صدره، وهي اللي وقعت شعرها، وهي اللي جابت له عقب، وهي مفيش الكلام ده. قصه اسهل من كده، تصلح بطنك، تصلح قولونك، تستقيم دوره دمويتك، تستجيب هرموناتك، ما انت خلي بالك لما بتاكل اكل زباله بيطلع هيستامين كتير وبيطلع انسولين كتير وبيطلع، انت فاهم؟ تيجي في الاخر انت تسيب بقى الهرمونات والانسدادات المعويه اللي حصلت وتنسى الضغط اللي في البطن وضغط القلب اللي بيحزق والمترالي اللي عمال يتقطع، انت فاهم ازاي؟ يعني الكلام ده كله تنساه وتفتكر السكر. يا له من عبط. يا اخي انت اتبعت الغرب حتى العجم، حتى لو دخلوا جحر ضب فدخلت وراءهم، هم اغبياء بيلعبوا في الهيش، زرعين لك طحالب في اقاصي جبال القلب على الشمال، زرعين لك هناك 50 فدان بنزرع لك فيه توت بر. ليه ما بتسمعش الكلام وبتاخد ميتين ام التوت البري ده؟ فاهم يعني ليه ما بتسمعش الكلام وبتاكل التوت البري اللي انا كتبته لك؟ ليه؟ ها ليه؟ ليه يا حبيبي؟ شكرا يا شريف يا حبيبي. مش حد اسمه شريف كويس خالص خالص خالص. شريف ايه؟ شريف ده مفيش شريف، شريف وكريم كل فعيل دول، فاهم؟ مفيش مفيش مفيش. ايه شريف؟ ولا اشرف. لا شريف ولا اشرف. غلط يا بابا، الاسامي دي غلط، اتشالت من الجداول. وعبير برضو، معلش يا عبير يا امين، انا عارف ان انتوا مقتنعين بس عبير برضو. ايوه انا زارع عندي في المزرعه، عندي بذور مانجا افريقي وبذور السمسم الدكر والثوم اليمني، كل الحاجات دي زارعها في اورجانيك اورجانيك، باخدها انا على الريك، على الريك الصبح على الريك عشان يجيلي نشفان في الريك ويجيلي ارتجاع من الريك الصبح. باخد انا الصبح فجلتين مع شيح الصبح واعمل وأقوم كده بس خلاص. اعمل ايه بس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. ما تحبش نتكلم كتير عشان العين صابتني ورب العرش نجاني. تتنفس شهيق ونهيق لحد ما يبان لك اصحاب. ظبطي نفسك يا مدام ان شاء الله تولدي بالسلامه. دايما تلاقي كل خروج اي حاجه من جسمك محتاجه قبلها ضغط عالي. ركز معايا، يعني المخاض ضغط بيعلى في البطن فالجسم بيطرد البيبي، الخراج ضغط عالي في القطاع فطرد الصديد، انت فاهم؟ دايما الحاجه اللي بتطرد من الجسم لازم تطرد بضغط عالي، انت فاهم؟ اتفتح نزيف شريان هتلاقيه بينطر الدم، بيبخ الدم زي سيدنا سعد بن معاذ اما في الغزوه اما خد السهم وقعد ينزف ويوميها رضي الله عنه وارضاه ما كانش في مكان لخطوه، كل الملائكه كانت ساجده وقاعده يوم استشهاد ويوم وفاه سيدنا سعد بن معاذ. فالضغط دايما بيكون عالي. القصف عند الرجالة ساعة الجماع، القصف لازم يحصل ضغط عالي جدا داخل القضيب عشان يحصل قصف للحيوانات المنوية. يبقى القصف دايما انت جسم صاحب ضغط اعلى من اللي حواليك، فاهم؟ عشان كده لو فتحنا عندك هنا حاجة تفرقع ولو طلعت تحت في ضغط واطي قوي فوق في يعني طلعت في السماء في السحاب تحت ضغط واطي قوي تفرقع. عشان كده الكابينة او الطيارة حافظاها جوه الضغط بتاعك شبه الضغط اللي طلعت بيه، ولو نزلت تحت المية في ضغط عالي قوي تفعصك، يعني المية تفعصك والضغط الواطي تفرقع منه. فانت الضغط انت جسم محشي جوه كاوتش، فضغط جوه عندك اعلى من اللي بره عشان انت جوه عندك فيه سائل، فالسائل ضاغط على الصلب فعامل لك ضغط داخلي. عندك نسيج بيني، عندك نسيج بيني عامل ضغط. النسيج البيني لا مش متعوره، ده مالنا بتاع اسمه ايه ده من الكتابه، عامل نسيج بيني. نسيج بيني ليه ضغط، الضغط بتاعه بيتحكم في صرف في الفضلات وادخال المؤن. لو الضغط ده عالي قوي بقفل الشريانات واقفل الوريدات، فبالتالي رجوع الدم يقل ودخول الدم عندي يقل، الترويه عندي بتنعدم بعض الاوقات، فيحصل عندي شيخوخه في النسيج، شيخوخه في العظم ولين عظام تحصل، يحصل شيخوخه في العضلات وتليفات تحصل، تليفات في القضيب تحصل، تليفات في العظم تحصل، تليفات في نخاع العظم يحصل، تليفات في المفصلات تحصل، تليفات في الظهر تحصل، تليفات في الجلد وتصلب في الجلد يحصل، تليفات في الكبد تليف كبد يحصل، تليفات في الرئه وتليف رئه تحصل، تليف في الدماغ يعمل الزهايمر، تليف يعمل ام اس في الالياف نفسها يعمل ام اس. اعتقد الصوره بقى شكلها واضح، ضعف ترويه عام، ضعف ترويه عام، والاصل فيه واحد وجروك في كل السكك انت بقى. يبقى معنى كده ان الاجابه كانت واضحه من البدايه، انت بعدت عن ده كله ودورت على حدوته تاني. سكر لوحده بتعالجه، وسكر ايه ده، انا عليت السكر عشان الدم قليل، بدل ما يبقى قليل وفقير. يعني السكر بتاعي انا عبيت سكر وعبيت اسيتون وعبيت ال دي ال واتش دي ال والبومين عشان انا بغذي، فيبقى الربع لتر فيهم غذاء لتر، يعني دماغك بتاخد لتر في الدقيقه. لا يا باشا ما ينفعش، هنديها ربع، يبقى الربع يتعبى، يبقى الربع ايه يتعبى. ومن المصنع الكبد، ومن المصنع التاني الخلايا المعويه، اشتغل انتج صدر بس. بشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى تكون النهارده الحلقه كانت اجابات لشويه اسئله كانت عندكم. حبيت ضعف الترويه العام ده اصلا ثابت غير جوع الخلايا من السكر، ما هو انا بدي انسولين او باكل اكل يحفز الانسولين، فدايما ايه عندي كبد دهني، عندي تحويش دهون في الامعاء فاسمها دهون حشويه، عندي دهون تحت الجلد، عندي شيخوخه في المفصلات، فانا عندي دهون ومفصلات تعبانه، زائد بروتينات متاكله، كولاجين مدلدلي، ودهون عماله تتراكم، يبقى دهون عماله تتراكم، وبروتين كولاجين والاستين عمال يتقطع، فانا عمال ارهرط واتفتح واعمل سيليولي واعمل ستريتش ماركس. ده الستات اهي، ما انا عمال افصل، فيقولها شفت انت عندك ايه غضاريفك وستريتش ماركس وتلون في الجلد وارتخاء مترالي، يبقى انت مرض كولاجيني على طول كده. اجابه سهله جدا، اجابه ايه سهله جدا، يعني انت يا مدام عندك يعني ركبك بتوجعك، وعندك قولونك تعبان، وعندك فتق في الحجاب الحاجز، وعندك ارتجاع مترالي، يبقى حضرتك عندك ايه؟ يبقى انت عندك ما عندكيش حاجه غير مرض كولاجيني او مرض وراثي، ولازم تتعالجي بايه؟ تتعالجي بتشربي شيح على الريق. والحميه، وتعملي حميه وتطلعي تجري في الحر. حميه اللهاليط، امشي على حميه اللهاليط، لقيمات، كل اللقيمات 6 مرات في اليوم، وتشربي شجليط، وتختمي بالاشواجاندا بالزاف. بالليل تاخدي اشواجاندا بالزاف، جامد اشواجاندا، جامد جامد جامد جامد جامد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا عايز بس اخر سؤال الحلقه بيقول ايه الفرق بين اللافاشكري الاوريجينال من الكلاسيك، لان انا الصراحه ما لقيتش حد يجاوبني، يعني الاثنين نفس البقره والاثنين، انا عايز اعرف ايه الفرق بين الاوريجينال والكلاسيك، يعني انت فاهم بس خلاص. والبابلي، كل البابلي دي جميله خلاص. استودعكم الله، وخلي بالكم من نفسكم، واوعى حد ياكل سكر، لانه السم الابيض، السم الابيض السكر. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. شجليط، اقول شلاجيط، خدش